بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف: زكاة المكيل. قال: وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض ونصابه 5 أوسق. قال: تجب أي الزكاة في كل مكيل، يعني يدخله الكيل، مدخر خرج من الأرض. مدخر يعني يقبل التخزين والادخار، خرج من الأرض. كل خارج من الأرض اتصف بهاتين الصفتين، وهما الكيل واحد والادخار 2، يقبل الكيل ويقبل الادخار، فهذا الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. إذن ما هي الثمار، أو ما هي الأشياء التي تخرج من الأرض ويجب فيها الزكاة؟ ما كان مكيلا مدخرا. وهذا متصور في شيئين: في الحبوب والثمار. الحبوب كلها مكيلة وكلها مدخرة، الحبوب، القمح، الحنطة، الذرة، الشعير، وهكذا، كل ذلك مكيل مدخر. أما الثمار فمن الثمار ما هو مكيل ومدخر، ومنه ما هو غير مدخر. بعض الثمار لا تدخر وبعضها يدخر، فما كان من الثمار مكيلا مدخرا فهذا الذي تجب فيه الزكاة. مثل التمر، فهذا يكال ويدخر، وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قالوا هذا فيه دليل على وجوب زكاة الخارج من الأرض. وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني لأقل من 5 أوسق ما في صدقة. كلمة 5 أوسق، كلمة الأوسق، إشارة إلى أن هذا الخارج مكيل. إذن دليل اعتبار الكيل ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوسق. إذن الكلام فيما يدخله الوسق، فيما يدخله الكيل، لأن الوسق كيل، هو من الكيل، من أنواع الكيل، مقدار من الكيل. وأما الدليل على اعتبار الادخار، قالوا لأن غير المدخر، يعللون لذلك غير المدخر، قالوا لا تكتمل به النعمة لعدم الانتفاع به في المستقبل، لا يستفاد به في المستقبل، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة. وهناك آثار تؤيد ذلك وتدل عليه أيضا، وهو أنهم مثلا كانوا ما يخرجون الزكاة في الخضروات، وهذا روي عن معاذ وعن عائشة رضي الله عنهم وغيرهم، يعني ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يخرجون الزكاة في الخضار ولا في الثمار التي لا تدخر. قال المصنف: ونصابه 5 أوسق. 5 أوسق، كم الخمسة أوسق؟ كم الوسق الواحد؟ الوسق الواحد 60 صاعا، فالخمسة، إذا كان الوسق 60 صاعا فالخمسة كم؟ 300 صاع. 300 صاع. طيب، الصاع تقريبا 2 كيلو وكسر. إذا قلنا الصاع 2 كيلو، وإحنا عندنا كم الواجب؟ كم النصاب؟ 300. ها؟ 5 أوسق، كم 5 أوسق؟ 300 صاع. إذا قلنا الصاع 2 كيلو، معناه 600 كيلو. طيب، إذا كان 2 كيلو وجزء وربع مثلا، سيكون تقريبا 650 إلى 670 كيلو تقريبا. إذن 5 أوسق تساوي تقريبا 650 كيلو أو تزيد قليلا. قال المصنف: وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي. قال: وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب. زكاة الخارج من الأرض لا تجب إلا على من ملكها وقت وجوبها. من ملكها وقت الوجوب، من هو الذي يزكي الحبوب والثمار؟ مالكها. مالكها متى؟ يعني لو أنت مثلا ذهبت إلى السوق واشتريت 650 كيلو تجب عليك الزكاة؟ لا، لكن إذا كنت قد زرعتها ووجبت وهي في ملكك متى تجب؟ قال وشرط ملكه يعني ملك هذا النصاب وقت الوجوب. ما هو وقت الوجوب؟ قال هو اشتداد الحب، يعني إذا اشتد الحب أو بدا الصلاح، قال وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمرة، هذا وقت الوجوب. إذا انتبهوا يا إخوان، هذا الحب وهذه الثمرة مرت عليها لحظة كانت غير صالحة للطعام للأكل ثم صلحت للأكل، فالحب اشتد في لحظة معينة والثمار بدا صلاحها في لحظة معينة. نحن نعود إلى تلك اللحظة، كان هذا الثمر وهذا الحب ملك من؟ ملك فلان، إذن الزكاة تجب على فلان. فهمتوا؟ إيش ينبني على هذا؟ ينبني على هذا إنه قد يكون هذا الحب ملك لفلان ثم اشتد وهو ملك الأول، وبعد أن اشتد بكم يوم باعه، باع المزرعة كلها، فهل المشتري يزكي ولا الزكاة تجب على الأول؟ تجب على الأول، على من اشتد الحب وهي ملكه أو اشتد أو صلح الثمار أو بدأ صلاح الثمار في ملكه. إذن قال وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح. طيب هل انتهى الأمر؟ لا ما انتهى. قال ولا يستقر، اكتبوا عندها أي الوجوب، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في بيدر ونحوه. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها، يعني بجعل الثمار أو الحبوب في بيدر ونحوه. في بيدر، إيش هو البيدر؟ البيدر هو الموضع الذي توضع فيه الثمار للتشميس، لتشميسه. إذن لما بدا الصلاح يعني صلاح الثمرة في الشجرة، هذا وقت الوجوب ولا لا؟ نعم. لكن هل استقر الوجوب أم لم يستقر؟ يقولون لم يستقر الآن. ما الفائدة؟ ما الذي ينبني على استقرار الوجوب وعدم استقرار الوجوب؟ إذا بدأ صلاح الثمرة لكن لم يحزها، لم يقطعها ويأخذها ويضعها في بيدره، نقول ما استقر الوجوب، فلو تلفت لا نلزمه بإخراج الزكاة. لكن إذا حازها وقطعها ووضعها في البيدر استقر الوجوب عليه، فلو تلفت يخرج الزكاة لأنها استقرت في ذمته. فهمنا الفرق؟ قال وشرط ملكه وقت وجوب، يعني ملك النصاب وقت الوجوب وهو اشتداد الحب وبدو الصلاح. الآن حصل وقت الوجوب ولا لا؟ حصل، لكن هل استقر الوجوب ولا لا؟ ما استقر، فلو تلفت في هذا الوقت أو سرقت ما نلزمه بالزكاة. قال ولا يستقر يعني الوجوب إلا بجعلها في بيدر، فإذا وضعها في البيدر استقر الوجوب في ذمته ووجب عليه إخراجها حتى ولو أصابها شيء. قال المصنف والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة. ما هو الواجب في الخارج من الأرض؟ قال نخرج العشر ولا نصف العشر ولا ثلاثة أرباع العشر، كل ذلك موجود، لكن يختلف بحسب الأحوال. هناك في بعض الأحوال نوجب العشر، وفي حالات سنوجب نصف العشر، وفي أحوال سنوجب ثلاثة أرباع العشر. طيب ما هي هذه الأحوال؟ الآن الأحوال ستأتي، رقموها، خمسة أحوال. قال والواجب عشر، اكتب واحد، متى يجب العشر؟ فيما سقي بلا مؤونة، إذا كان هذا الزرع أو هذا الشجر يسقى بالمطر مثلا والسيول والنهر يسقيه بدون كلفة، فالواجب كم؟ العشر. قال ونصفه، يعني نصف العشر، ونصفه اكتب رقم اثنين، ونصفه فيما سقي بها، يعني بماذا؟ بكلفة ومؤونة. إذا كان هو الذي يسقيها وهو الذي يصرف من أجلها ويبذل من أجلها ليسقيها، فإذا نصف العشر. قال وثلاثة أرباعه، اكتب رقم ثلاثة، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، يعني بمؤونة وبغير مؤونة سواء، نصف المدة بمؤونة ونصف المدة بدونها، فيما سقي بهما اكتب سواء يعني متساوية. طيب قال فإن تفاوتا هذه الرابعة، اعتبر الأكثر يعني نفعا، اعتبر الأكثر في النفع، يعني هب أنه تفاوت مسألة يعني ما سقي نصفين، وإنما تفاوت، أحيانا يسقي بمؤونة وأحيانا يسقي بدون مؤونة، لكنه انتفع أكثر بإيش؟ بالمؤونة مثلا، فيكون إيش؟ نصف العشر، أو انتفع أكثر في اللي بغير مؤونة فيكون العشر. الخامس قال: ومع الجهل، وهذا الخامس، ومع الجهل العشر. إذا كان ما يدري، هو أحيانا يسقي بمؤونة وأحيانا بدون مؤونة، ما يدري الشجر انتفع بإيش أكثر، فإذا يخرج العشر. لماذا؟ لأنه هذا اليقين، هذا اليقين وهذا الأحوط. قال المصنف: وفي العسل، انتقل للعسل الآن، قال: وفي العسل العشر سواء أخذه من موات. ما معنى موات؟ يعني أرض لا يملكها أحد، أو ملكه. قال: سواء أخذه من موات أو أخذه من ملكه، إذا بلغ 160 رطلا عراقية. إذن العسل كم زكاته؟ كم مقدار الزكاة الواجبة فيه؟ كم؟ لا ما أقول النصاب، الواجب كم؟ العشر. والنصاب كم؟ 160 رطل، وتساوي 62 كيلو جرام تقريبا. قال: ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. من استخرج من معدن نصابا، ما معنى معدن؟ استخرج معدن، ما المقصود بالمعدن؟ يعني حفر الأرض فأخرج شيئا من المعادن، مثل إيش؟ أخرج ذهب أو فضة أو نحاس أو رصاص وهكذا. فإذا أخرج شيئا من هذا، من هذه المعادن، قال: إذا أخرج شيئا من هذه المعادن، قال: فيه الزكاة ولا ما فيه الزكاة؟ طيب بعد حول ولا في الحال؟ طيب أي كمية يخرجها ولا لابد من نصاب؟ لا، ارجع إلى كلام المصنف. قال: ومن استخرج من معدن نصابا. طيب كم مقدار النصاب؟ المقصود بالنصاب هنا نصاب الذهب والفضة. إذن عند قوله نصابا اكتبوا أي نصاب ذهب أو فضة، نصاب ذهب أو فضة. إذن لو أنه حفر الأرض فاستخرج معدن قيمته تساوي نصاب الفضة وجبت الزكاة، لكن أخرج، لنفرض الآن نقول إحنا نصاب الفضة تقريبا نصاب الفضة نقول كم؟ 500 ريال، نصاب الذهب 1000 ريال، فاستخرج نحاس قيمته 400 ريال، يزكيه ولا ما يزكيه؟ ما يزكيه. استخرج نحاس قيمته 600 ريال، يزكيه 1000 ريال، يزكيه 2000 ريال، يزكيه وهكذا. طيب استخرج فضة، لابد أن يبلغ نصاب الفضة. استخرج ذهبا، لابد أن يبلغ نصاب الذهب. فإذا كان المستخرج المعدن ذهب فيكون نصابه نصاب الذهب، وإذا كان فضة فنصابه نصاب الفضة، وإذا كان شيء آخر فيكون نصابه نصاب أحدهما. قال المصنف: في الحال، يعني ما في، لا يشترط الحول. قال: وفي الركاز الخمس مطلقا. وفي الركاز الخمس مطلقا. الخمس كم يعني؟ كم في المئة؟ 20%. قال: وفي الركاز الخمس مطلقا. ما هو الركاز؟ قال: وهو ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. دفن الجاهلية يعني شيء مدفون من أيام الجاهلية. كيف يعرف أنه من أيام الجاهلية؟ قد يظهر عليه علامة أو كتابة تدل أنه من أيام الجاهلية. طيب إن لم نجد عليه شيء يدل على أنه من الجاهلية وما علمنا، لا نعتبره، لا يعتبر ركاز، لا يعتبر ركاز حتى يظهر أنه من الجاهلية، وإلا يعتبر حكم إيش؟ اللقطة سيكون، إذا كان هو مال مضروب أو معروف أنه هذا مال لأحد وليس معدن خام. أما إذا كان معدن خام فيأخذ أحكام المعادن. قال المصنف رحمه الله: زكاة الذهب. قال: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، أكتب عندها 85 غرام ذهب تقريبا، وفضة 200 درهم، واكتبوا عندها 595 غرام فضة تقريبا، 595 غرام من الفضة. قال المصنف إذا نصاب الذهب 20 مثقالا، ليس في أقل من 20 مثقال من ذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة، ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ كان يقول وفي الرقة ربع العشر. قال المصنف إذا نصاب الذهب 20 مثقال ونصاب الفضة 200 درهم، بالغرام بالنسبة للذهب 85 غرام، بالنسبة للفضة 595 تقريبا. قال ويضمان في تكميل النصاب، يضمان يعني يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. مثال هذا، هب أنه مثلا عنده 10 مثاقيل ذهب وعنده 100 درهم فضة، يعني نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، يعتبر عنده نصاب كامل في هذه الحالة، يضم هذا إلى هذا. قال يضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما. إذن 3 أشياء سنضمها إلى بعض، ما هي؟ الذهب والفضة وعروض التجارة، لأن عروض التجارة المقصود منها تقوم تقييم إيش؟ الذهب والفضة، هي تشبه الذهب والفضة وتعامل معاملة الذهب والفضة ويخرج منها ما يخرج في الذهب والفضة، يعني نصابها نصاب الذهب والفضة، والواجب فيها ما يجب في الذهب والفضة وهو ربع العشر. قال والعروض إلى كل منهما والواجب فيهما ربع العشر، الواجب فيهما ربع العشر، يعني يساوي بالنسبة المئوية كم؟ 2.5%. قال وأبيح لرجل من الفضة خاتم، هذا رقم 1، وقبيعة سيف، هذا رقم 2، قبيعة سيف. ما هي وقبيعة السيف؟ قبيعة السيف ما يوضع على طرف مقبض السيف، مقبض السيف يوضع على طرفه شيء من الفضة، هكذا كان الصحابة يحلون سيوفهم بذلك ويأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على جواز مثل هذا. قال وحلية منطقة، حلية المنطقة، ما هي المنطقة؟ المنطقة يعني الحزام اللي يربط في الوسط، في وسط الإنسان، فالحلية حلية المنطقة يعني هذا الحزام يمكن أن يحل بشيء من الفضة. قال ونحوه، مثل إيش؟ حلية الجوشن، يعني حلية الدرع، كان عنده درع للحرب فيحلى بالفضة، أو الخوذة التي توضع على الرأس، حلية الخوذة تحلى بالفضة. كل ذلك ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان فيها فضة. إذن ما الذي يباح للرجل من الفضة؟ 1 الخاتم، 2 قبيعة السيف، 3 حلية المنطقة، لكن هذه أمثلة ما هي حصرية، ونحو ذلك وما شابه ذلك يلحق به. قال ومن الذهب، ما الذي يباح للرجال من الذهب؟ قال قبيعة سيف، قبيعة السيف كذلك كما قلنا، لأن السيوف الصحابة كانت كذلك. قال وما دعت إليه ضرورة، أما الضرورة فإن كل شيء يباح في الضرورة، كل شيء يباح في الضرورة تقريبا إلا أشياء معينة لا تباح. قال كأنف، ما دعت إليه ضرورة كالأنف. ثم انتقل إلى النساء، قال ولنساء، يعني ويباح للنساء منهما يعني من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. إذن النساء يباح لهن الذهب ويباح لهن الفضة بحسب العادة. قال المصنف ولا زكاة في حلي مباح أعد للاستعمال أو للعارية. لا زكاة في حلي مباح، خرج الحلي المحرم، الحلي المباح الذي أعد للاستعمال أو أعد للعارية ليس فيه زكاة، بخلاف الحلي المباح الذي أعد للتجارة فإن فيه الزكاة، يستدلون لهذا بأحاديث ليس في الحلي زكاة، طبعا فيها ضعف، ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، فهموا منه من مثل من هذا الحديث أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية، أما في العبد والفرس يعني في المتاع لا، في الأثاث لا، فألحق به كذلك الحلي. قال الإمام أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة، زكاته إعارته، وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها. نعم. ثم قال المصنف ويجب تقويم عرض التجارة بالأحض للفقراء، بالأحض للفقراء منهما أي من الذهب والفضة. عروض التجارة إذا جئنا نقومها كيف نقومها؟ نقومها بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة؟ قال المصنف بالأحض للفقراء، يعني ما هو الأحض؟ الأقل. لنفرض صورة ذلك، مثال هذا، مثال ذلك نقول شخص عنده بضاعة يتاجر بها، معدل البيع والشراء يعني عروض تجارة، هذه البضاعة قيمتها 500 ريال، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ ننظر في النصاب، نقول كم نصاب الذهب؟ هب أن نصاب الذهب 1000 ريال، في الحقيقة أكثر اليوم، إذا قلنا 85 غرام معناته 8000 ريال تقريبا اليوم، والفضة إذا قلنا 600 غرام في كم في ريال؟ 600 ريال. طيب إذا نعيد المثال، هذا عنده عروض تجارة قيمتها 700 ريال، ونصاب الفضة 600، ونصاب الذهب 8000، فهل تجب فيها الزكاة ولا ما تجب في هذه العروض، عروض التجارة؟ الجواب تجب. لماذا؟ لأنه بلغ نصاب أحد هذين الاثنين، أقل واحد يصل إليه النصاب فنعتبره نصابا، وهذا معنى قوله بالأحض للفقراء. إذا كان الأقل الفضة فنقوم عروض التجارة بنصاب الفضة، لأن هذا الأحض للفقراء، الأفضل للفقراء أن نعتبر النصاب الأدنى حتى نخرج لهم الزكاة، وإذا اعتبرنا الأعلى لم نخرج لهم الزكاة. وإذا كان الذهب هو الأقل معناه سنعتبر نصاب الذهب. اتضحت المسألة؟ قال المصنف وتخرج من قيمته، يعني عروض التجارة إذا جينا نخرج نصف العشر أو ربع العشر، إذا أخرجنا ربع العشر من عروض التجارة، هل نخرجها من السلع التي تباع ولا من قيمة هذه السلع؟ نقول من قيمتها، ما نخرجها من السلع. قال وتخرج من قيمته، اكتب عندها ذهبا أو فضة، لا من نفس العروض، لا تخرج من نفس العروض، لا من نفس العروض، لأن النصاب في عروض التجارة معتبر بالقيمة وليس معتبر بالسلعة نفسها. ثم قال وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله، إذا اشترى عروض بنصاب آخر غير السائمة بنى يعني أكمل على حوله الماضي. صورة ذلك عنده بضاعة مثلا قيمتها 1000 ريال تعتبر بلغت النصاب، باع هذه البضاعة 1000 ريال وأخذ 1000 ريال، الآن استبدل عروض التجارة بنصاب ولا بأقل من نصاب؟ بنصاب. يبني ولا يبدأ نصاب حول جديد؟ يبدأ بهذا النصاب حول جديد؟ لا طبعا، يبني على ما مضى، يعني بدأ في يوم 1/1 وكان عنده بضاعة قيمتها 1000 ريال، بعد شهر باع هذه البضاعة وأخذ 1000 ريال، بعد شهرين أخذ 1000 ريال واشترى بها 600 غرام فضة، ثم باع هذه الفضة واشترى بها ثياب وملابس قيمتها 1500 ريال، يكمل. متى ينقطع الحول؟ قال بنصاب غير سائمة. لكن لو اشترى بهذه البضاعة 40 شاة أو 5 من الإبل أو 30 من البقر انقطع. ليش؟ لأن هذا نصاب آخر يختلف، جنس آخر مختلف. قال يعني معناه وإن اشتراه بنصاب سائمة لا يبني، وإنما يبدأ حول جديد. قال المصنف عليه رحمة الله زكاة الفطرة، وتجب الفطرة على كل مسلم. زكاة الفطرة أو الفطر هي زكاة البدن، هذه تكون بعد الصوم. قال وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته. بيّن المصنف الآن أنها تجب على المسلم، هي الفطرة. وبين أنها لا تجب إلا إذا كانت زائدة، إذا كانت فاضلة. فاضلة عن إيش؟ فاضلة عن نفقة واجبة وعن قوته وعن حوائجه الأصلية. وبين أن وقت وجوبها هو يوم العيد وليلة العيد. قال إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم عيد وليلته وحوائج أصلية، إذا زادت عن حوائجه الأصلية. أما إذا كان إنسان عنده صاع من بر مثلا لكن يحتاجه لأولاده فهذا لا يزكي، لكن عنده صاع من بر زائد عن حاجته فهذا هو الذي نوجب عليه الزكاة. قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، مسلم يمونه يعني مسلم يعوله وينفق عليه مسؤول عنه. قال وتسن عن جنين، تسن عن الجنين ولا تجب لفعل عثمان رضي الله عنه. طيب متى تجب زكاة الفطر؟ قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، تجب بغروب الشمس ليلة الفطر. معنى ذلك لو أن الإنسان مات قبل غروب الشمس صام رمضان كامل، ومات قبل غروب الشمس لا تجب عليه، مات بعد غروب الشمس وجبت عليه. طيب كافر أسلم قبل غروب الشمس تجب عليه ولا لا؟ تجب عليه، أسلم قبل غروب الشمس يعني غربت وهو مسلم تجب عليه. طيب كافر أسلم بعد غروب الشمس لا تجب عليه. قال المصنف وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط، بيومين فقط. لماذا؟ لقول ابن عمر كانوا يعطون الفطر قبل بيوم أو يومين، يعني أكثر شيء ورد أنهم يقدمونه بيومين فقط. قال ويومه قبل الصلاة أفضل، ويومه يعني يوم العيد قبل الصلاة إخراج الفطر في هذا الوقت هو أفضل. وتكره في باقيه يعني في باقي اليوم. ما معنى باقي اليوم؟ يعني من الفجر إلى الغروب، يكون هذا بعد الصلاة مكروه، من بعد الصلاة اليوم هو من الفجر إلى الغروب، فمن الفجر إلى الصلاة هذا أفضل. فإذا أدى الصلاة ما بعد الصلاة إلى غروب الشمس هذا مكروه. طيب بعد غروب الشمس، قال ويحرم تأخيرها عنه، إذن بعد غروب الشمس عنه عن يوم العيد. متى ينتهي يوم العيد؟ بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس يحرم هذا التأخير. طيب إذا أخر يكون حرام عليه، هل معنى هذا أن زكاة الفطر تسقط؟ الجواب لا، ما تسقط عنه. قال وتقضى وجوبا مع التحريم مع الإثم لأنه أخرها، لكن يجب أن يخرجها لأنها وجبت عليه فلا تسقط، لا يسقط وجوبها. قال وهي يعني مقدارها صاع من بر أو شعير أو سويقهما. ما هو سويقهما؟ يعني البر أو الشعير، سويق البر أو سويق الشعير. ما هو؟ أن يؤتى بالبر أو الشعير فيحمس بالنار ثم يطحن. قال يمكن أن يخرجه سويقا. قال أو دقيقهما، أن يؤتى بالبر فيطحن أو يؤتى بالشعير فيطحن. قال أو تمر أو زبيب أو أقط. كم نوع ذكر المصنف عليه رحمة الله؟ البر والشعير، رقموا هذه الخمسة لأنها عندهم في المذهب لا يجزي غيرها، البر والشعير والتمر والزبيب وماذا؟ والأقط. والأقط هذه الخمسة هي التي تجب في زكاة الفطر. قال المصنف فالأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، هذه الخمسة قالوا هي التي وردت في الحديث فيقتصر عليها ولا يخرج غيرها إلا إذا عدمت هذه الخمسة فنلجأ إلى غيرها. هذا المذهب، وكثير من أهل العلم يرى خلاف هذا ويقول هذه الخمسة نص عليها وما سواها من قوت البلد مما يعتبر قوتا للبلد يقوم مقامها. قال والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، علي أساس هذا؟ قالوا هذا نقل عن ابن عمر، واعتبروا أن التمر، قالوا التمر يجمع كونه قوت وكونه حلاوة وكونه أقل كلفة، يعني لا يحتاج في تناوله إلى طبخ ولا غير ذلك. قال فإن عدمت أو عدمت هذه أجزأ كل حب يقتات غير الخمسة، نفهم من كلام المصنف إنه إذا وجد شيء من هذه الخمسة فلا يلجأ إلى غيرها، وقلنا هذا هو المعتمد عندهم. قال: ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد، نعطي جماعة ما يكفي واحد، أو نعطي واحد ما يكفي جماعة، يجوز ذلك. قال: وعكسه، يعني أن نعطي الواحد ما يكفي لجماعة. ثم قال المصنف في بيان إخراج الزكاة وفي بيان أهل الزكاة، قال: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. ما دام أمرنا الله سبحانه وتعالى بفعل شيء فالأصل في تنفيذ الواجبات هو الفور وليس التراخي. قال: يجب على الفور مع إمكان الفور، لكن إذا تعذر الفور يمكن أن يتراخى إلى أن يتأتى إخراج الزكاة فلا يتأخر في إخراجها. قال المصنف: ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. إذا كان الصغير عنده مال أو المجنون عنده مال، فمن الذي يخرج زكاة مال الصغير أو زكاة مال المجنون؟ وليه المسؤول عن ماله، فإنه يقوم مقامه لأنه هو الذي ينفق عليه، فهو المسؤول عن ماله، إذن هو المسؤول عن إخراج زكاته. قال: وشرط له نية، يعني شرط لإخراج الزكاة النية، وهذا خطير ومهم. إذن بعض الناس يأتيه المسكين أو الفقير فيعطيه مثلا 100 ريال ثم بعد ذلك يعتبرها زكاة، نقول هذا لا يصح، ينبغي أن ينوي بها الزكاة عند إخراجها. أما إذا لم ينوي بها الزكاة فماذا تعتبر هذه 100 ريال؟ هذا صدقة تطوع. مثل لو أن إنسان كبر تكبيرة الإحرام، دخل المسجد وقال الله أكبر، يريد الصلاة، تنصرف إلى إيش؟ تنصرف إلى تطوع، إلى نفل. لكن إن عزم بقلبه على أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء انصرفت إليها. قال: وحرم نقلها، يعني الزكاة، إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. قالوا: الأصل أن تخرج في البلد، يستدلوا لذلك بقوله: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال: إن وجد أهلها، إذن يخرج الزكاة في مكانها. فإن كان في بلد وماله في آخر، أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرة لزمته في بلد نفسه. إذن القاعدة عندنا زكاتين: زكاة المال وزكاة البدن. زكاة البدن اللي هي زكاة الفطر، فيخرج زكاة البدن في بلد البدن، ويخرج زكاة المال في بلد المال. إذن إذا كان المال في الرياض وهو يعيش في جدة، فيخرج زكاة المال فين؟ في الرياض، ويخرج زكاة البدن اللي هي الفطر في جدة. لماذا؟ قالوا: لأن الزكاة تجب حيث وجد سببها. فما هو سبب الفطر مثلا؟ زكاة الفطر البدن، ووجوده في هذا البلد فيخرج في بلد البدن. والمال زكاة المال سببها المال، إذن يخرجها في مكان المال. قال: ويجوز تعجيلها لحولين فقط، لسنتين، يعني يمكن للإنسان من الآن أن يخرج زكاة السنتين القادمة، يمكن ذلك، لكن لا يزيد على ذلك، لأن هذا الذي روي في مسألة تعجيل صدقة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية الذين وردوا في القرآن في الآية. قال: وهم الفقراء والمساكين. من هم الفقراء؟ الفقير الذي لا يجد كفايته ويجد أقل من النصف، يعني إذا كانت كفايته في الشهر 1000 ريال يجد إلى 499، أقل من النصف. فإن وجد النصف فما فوق، لكن ما وجد الكفاية فيعتبر مسكين. إذن من كانت يعني كفايته 1000 ريال ولا يجد في الشهر إلا 400 فهذا إيش؟ فقير. طيب إذا كان يجد 600 أو 700 أو 800 فهذا مسكين. قال: والعاملون عليها، العاملون على الزكاة الذين يرسلهم الإمام يجمعون الزكاة، فهؤلاء يأخذون من الزكاة إلا إذا كانت لهم رواتب. قال: والمؤلف قلوبهم، يعني أناس يعطون من الزكاة لتأليف قلوبهم. كيف يؤلف قلوبهم؟ إما أن يكونوا كفار فيعطون من الزكاة ليسلموا، أو ضعفاء إيمان يعطون ليقوى إيمانهم، أو يعطون من الزكاة لينفعوا الإسلام في غرض آخر. يجمعون الزكاة يعني يوجبون أو يعني يأتون بزكاة غيرهم. هذا الأمر مرده إلى ولي الأمر، هو الذي يقرر المصلحة في ذلك. فإذا كانت هناك مصلحة أعطى للمؤلف قلوبهم لكي من الزكاة، يعني لكي تتحقق مصلحة. عمر رضي الله عنه ما أعطاهم، قال الإسلام اليوم قوي ولا لسنا بحاجة إلى أن نؤلف قلب أحد. إذن مسألة تختلف من زمن لزمن ومن حالة إلى حال. قال: وفي الرقاب، من هم في الرقاب؟ المقصود بهم يعني المكاتبون، العبيد يعطون من الزكاة ليصبحوا أحرار، نشتريهم ليصبحوا أحرار. قال: والغارمون، الغارمون يعني الذين عليهم ديون، الذين استدانوا إما لأنفسهم أو للإصلاح بين الناس لغيرهم يعني، فهؤلاء يعطون من الزكاة، من أصابه دين فإنه يعطى من الزكاة لسداد هذا الدين. قال: وفي سبيل الله، والمقصود بهم المجاهدون الذين ليس لهم رواتب، يعني هذا يختلف. اليوم الجيوش النظامية تستلم رواتب، الجنود يأخذون رواتب فلا يأخذون من الزكاة، وإنما المقصود بهم المقاتلون المجاهدون الذين ليس لهم رواتب فإنهم يأخذون من الزكاة. قال: وابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ يعني المسافر الذي انقطع في بلد غير بلده وانتهت نفقته وانقطعت نفقته ما عنده، فنعطيه من الزكاة ليرجع إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. قال المصنف: ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، يمكن أن نعطي الزكاة كلها لفقير أو لمساكين أو لعاملين أو غير ذلك، يعني نقتصر على صنف واحد. قال: والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم، الأفضل أن نعطي الثمانية الأصناف جميعا. قال المصنف: وتسن يعني الزكاة إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه. قرابة الرجل هل يمكن أن يعطيه من الزكاة؟ الجواب فيه تفصيل. أما قرابتك الذين أنت ملزم بالنفقة عليهم لا يعطون من الزكاة، لأن إعطائك إياهم من الزكاة معناه أنك تعطي نفسك. لكن قرابتك الذين لا تلزمك نفقتهم، أقارب لك لكن نفقتهم ليست واجبة عليك، فهؤلاء إعطاؤهم أفضل من إعطاء غيرهم لأنها صدقة وصلة. قال المصنف: ولا تدفع إلى، الآن سيبين المصنف عليه رحمة الله الناس الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة. قال: ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم، هذا واحد، لا تدفع لبني هاشم ولا لموالي بني هاشم، وهؤلاء آل البيت لا يعطون من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك وقال: إن لا تحل لنا الصدقة، وقال: إن موالي القوم منهم، فإذا بنو هاشم ومواليهم لا يأخذون من الزكاة. قال: ولا لأصل، وهذا الثاني، وفرع، وهذا الثالث. ما هو الأصل؟ أصول الرجل يعني آباؤه وأجداده وأمهاته وجداته لا يعطيهم من الزكاة. لماذا؟ لأن هؤلاء الأصول إن كانوا فقراء فإن نفقتهم عليك أنت، ما تعطيهم من الزكاة، وإنما تعطيهم وتنفق عليهم من حر مالك. كذلك الفروع وهم الأولاد وأولاد الأولاد والبنات، الأبناء أو البنات وإن نزلوا، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة. لماذا؟ لأنهم إن كانوا أغنياء ما تجوز الزكاة للغني، وإن كانوا فقراء فإن نفقتهم عليك أنت، فلا تعطيهم، لأنك إن أعطيتهم من الزكاة أعطيت نفسك. قال المصنف: وعبد، وهذا الرابع، لا تعطى الزكاة للعبد لأن العبد سيده هو الذي ينفق عليه. قال: وكافر، لا تعطى الزكاة للكافر. ثم قال: فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن أهل، يعني فهل تجزئه ولا لا؟ أو بالعكس أعطاه لمن يظنه ليس بأهل. يقول المصنف: لا تجزئ، إن أعطاها لرجل يظنه من أهل الزكاة فظهر أنه ليس من أهل الزكاة، هل يجب عليه أن يعيد إخراجها؟ قال: نعم، يجب أن يعيد إخراجها إلا في صورة واحدة. ما هي الصورة الواحدة؟ إذا أعطى رجلا يظنه فقير فظهر أنه غني، هنا تجزئ، لكن ما سوى ذلك لا. يعني أعطى رجلا يظنه غارم فظهر أنه غير غارم، أعطى رجلا يظنه مكاتب فظهر أنه غير مكاتب، أعطى رجل يظنه في سبيل الله أو ابن سبيل فظهر غير ذلك. يقول: لا تجزئه. لماذا؟ يقول: أنه لم تقع موقعها. لماذا استثنينا مسألة الغني إذا ظن فقيرا؟ قالوا: لأن الغنى والفقر قد يخفى، قد ترى الرجل تظنه فقير وهو غني، وقد ترى الرجل تظنه غني وهو فقير، فهذا قد يخفى فلذلك عذر فيه. إذن إذا أعطاها لمن يظنه أهل فظهر أنه غير أهل يعيد إخراجها إلا في صورة واحدة، ما هي؟ إذا ظنه فقير فظهر غني فإنها تجزئ. كذلك العكس، إذا أعطاها لمن يظنه ليس بأهل فظهر أنه أهل، هل تجزئ؟ ما تجزئ، لأنه أخرجها أصلا بطريقة خاطئة لا تحل له. ثم ختم المصنف هذا الباب بقوله: وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. إذن سنة التطوع، صدقة التطوع متى تكون سنة مؤكدة؟ بالزائد عن حاجتك. أما أن يأتي الإنسان فيتصدق بقوت أولاده فلا، هذا ليس من السنة ولا هو من المؤكد، بل قد يأثم الإنسان وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. إذن سنة مؤكدة بالفاضل عن نفسه وعن أولاده. قال: تكون سنة مؤكدة، وكذلك تكون مؤكدة في الأوقات الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة وفي أوقات الحاجات. إذن الصدقة قد تكون في بعض الأحوال أفضل منها في أحوال أخرى. فإذا كانت في زمن فاضل كرمضان، قال: وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. إذن تكون صدقة التطوع أفضل إذا كانت في رمضان، فهي أفضل منها في غير رمضان، في زمان فاضل، في مكان فاضل، كان يتصدق في مكة أو في المدينة، في أوقات الحاجة إذا كان بالمسلمين مجاعة أو ضرر أو كذا فتصدق في هذا الوقت، لا شك أن الصدقة في هذا الزمن وفي هذا الظرف أفضل منها في غير ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.